قل ما أفضل كتاب تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه وجميع ما يتصل به؟ أفضل كتاب كتاب شفاء العليل لابن القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ومن الكتب المعاصرة كتاب القدر للدكتور عبد الرحمن المحمود، كتاب قرب فيه المسألة لطالب العلم، فهو كتاب نافع في هذا الباب جدا.